ولا تنفعه إلا السبب الأول وهو التوبة. فإن التوبة لا شك أنها إذا تاب من الكفر محي عنه الكفر، وإذا تاب من الشرك محي عنه ذنب الشرك. فالتوبة تجب ما قبلها، والتائب من الذنب كمن لا ذنب له. فهذا السبب يعم جميع الذنوب صغيرها وكبيرها، الكفر وما دون الكفر. إذا وفق الله تعالى العبد للتوبة وتاب فإسلامه يعتبر توبة، وندمه على كفره وعلى سيئاته يعتبر توبة، وعزمه وتصميمه على أنه لا يرجع إلى شيء من ذلك هو من شروط التوبة، وتركه للأعمال التي تاب منها يعتبر أيضا من التوبة. وقد أطال العلماء الكلام على التوبة كما تكلم على ذلك ابن القيم رحمه الله في أول كتابه المدارج، فإنه جاء له الباب الثاني وأطال فيها إطالة تستدعيها هذه التوبة. ومن جملة ما بحث ما سمعنا أيضا وهو أنه هل يشترط لمن تاب أن يتوب من الذنوب كلها، أو يصح أن يتوب من ذنب وهو يعمل ذنبا؟ فيقول مثلا إذا أسلم الكافر أسلم ودخل في الإسلام ونطق بالشهادة بالشهادتين ويؤتى بالأركان الخمسة، ولكن قال أنا لا أصبر عن الخمر أو لا أصبر عن الزنا واستمر على هذا الذنب، فهل يقبل منه إسلامه أم لا يقبل؟ الصحيح أنه يقبل منه ويكون كسائر المذنبين ما دام أنه يوجد في المسلمين من يزني، ولا يخرجه ذلك عن كونه مسلما إن كان ينقص إسلامه أو ينقص إيمانه. كذلك لو أن إنسانا تاب من الزنا ولم يتب من السرقة قبلت توبته من هذه وعوقب على هذه، وهكذا بقية الذنوب، يصح أن يتوب من ذنب وإن كان معه ذنب آخر، فيقبل عمله في هذا ويعاقب على الذنب الثاني. أما أدلة التوبة والترغيب فيها فهو واضح من القرآن، ورد الأمر بها وورد الترغيب فيها وورد الحث عليها وورد قبولها وأن الله يفرح بها وما أشبه ذلك. أما السبب الثاني وهو الاستغفار فهو مشتق من الغفر الذي هو الستر، غفر الشيء يعني ستره، ومنه سمي المغفر الذي يلبسه المجاهد على رأسه يقيه من السلاح لأنه يستر الرأس. فالاستغفار إذا قال العبد أستغفر الله معناه أطلبه أن يستر ذنوبي وينفو عني أثرها. إذا قال اللهم اغفر لي أي انف عني السيئات وكفرها عني وأزل عني ما تلوثت به منها، هذا معنى أستغفر الله، معنى طلب المغفرة أي طلب محو الذنب. وذلك أن الذنب يسبب للإنسان شيئا من الأثر السيء، كأنه يؤثر عليه أثرا معنويا ليس أثرا حسيا، لكنه أثر معنوي تلويث وسخ وقذر وأذى. وإن كان نظيف الجسد ونظيف البدن ونظيف الثياب، لكنه قد تلبس بهذه الذنوب فأكسبته شيئا من هذا الأذى ومن هذا الوسخ والقدر، فهذا الاستغفار ينفوها ويزيل أثر السيئات. فإذا قال اغفر لي أي انف عني واسترني من آثار هذه السيئات. ذكر الشارح كما سمعنا أن الاستغفار مقارن للتوبة، لا يمكن أن يكون تائبا إلا إذا كان مستغفرا. إذا قال استغفر الله فمعناه أطلبه أن ينفو عني، وإذا قال ربي تب علي فمعناه اقبل مني توبتي. وكأنه التائب كأنه راجع إلى الله بعد أن كان معرضا، والمستغفر كأنه طالب من الله أن يزيل عنه أثر السيئات، فيكون عن متلازمين. لا يكون توبة إلا معها استغفار. ذكر الشارح أنهما متقاربان، كل منهما يدخل في معنى الآخر. لو استغفر الإنسان بقوله إني تائب إلى الله ربي تب علي، أنا تائب إليك أتوب إلى الله تبت إليك وأنا من المؤمنين، كفاه عن طلب الاستغفار. ولو قال إنسان مثلا رب اغفر لي أسألك مغفرتك، أستغفر الله غفرانك ربنا، وأكثر من طلب المغفرة، كفاه عن أن يقول إني تائب. فالتوبة تقوم مقام الاستغفار، والاستغفار يقوم مقام التوبة، والجمع بينهما من باب التأكيد والتقوية. ولأجل ذلك كان صلى الله عليه وسلم يجمع بينهما. ثبت عن ابن عمر قال كنا نعود لرسول الله صلى الله عليه وسلم في المجلس الواحد 100 مرة رب اغفر لي وتب علي إنك أنت التواب الرحيم. رب اغفر لي هذا استغفار وتب علي هذا توبة، أتى بهما معا مع أن أحدهما بمعنى الآخر من باب التقوية ومن باب المعاهدة. وكان عليه الصلاة والسلام يكثر الاستغفار مع أن الله قد غفر له. يغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر، ولكن يعد الغفلة ذنبا فيتوب ويبادر. ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال إنه ليغان على قلبي، يعني يغفل قلبي عن ذكري أحيانا، وإني لأستغفر الله وأتوب إليه في اليوم أكثر من 70 مرة. هذه توبة واستغفار من أي شيء، من ترك الذكر أو من الغفلة أحيانا. كيف بنا ونحن دائما إلا ما شاء الله في غفلة وفي سهو وفي حديث نفس؟ أليس علينا أن نكثر من التوبة وأن نكثر من الاستغفار؟ هذا هو الواجب. فهذا سببان عظيمان في حصول نحو السيئات وإزالة أثرها كبيرة أو صغيرة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمنا الله تعالى وإياه: السبب الثالث الحسنات، فإن الحسنة بعشر أمثالها والسيئات بمثلها، فالويل لمن غلبت آحاده عشراته. وقال تعالى: إن الحسنات يذهبن السيئات. وقال صلى الله عليه وسلم: وأتبع السيئة الحسنة تمحها. السبب الرابع المصائب الدنيوية. قال صلى الله عليه وسلم: لا يصيب المؤمن من وطب ولا نصب ولا غم ولا هم ولا حزن حتى الشوكة يشاكها إلا كفر بها من خطاياه. وفي المسند أنه لما نزل قوله تعالى: من يعمل سوءا يجز به، قال أبو بكر: يا رسول الله نزلت قاصمة الله،

ثبت في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بأن الحسنة تضاعف إلى عشر حسنات. يقول في الحديث: إذا هم الإنسان بحسنة فلم يعملها كتب الله عنده حسنة كاملة، فإن هم بها وعملها كتب الله عنده عشر حسنات. وإذا هم بسيئة فلم يعملها كتب الله عنده حسنة كاملة، وإذا هم بها وعملها كتبت سيئة واحدة، زاد في رواية: أو محاها، ولا يهلك على الله إلا هالك. أخبر بأنه إذا هم بحسنة ولكن عاقه عائق فلم يعملها أثابه الله بنيته وكتب همه حسنة، وإذا هم بسيئة فلم يعملها بل تركها خوفا من الله كتب الله حسنة كاملة، وإذا عمل الحسنة فله عشر حسنات، وإذا عمل السيئة فله سيئة واحدة. فويل لمن غلبت عشراته، لمن غلبت آحاده عشراته، الذي تكثر سيئاته وهي واحدة واحدة ثم تغلب حسناته التي هي عشرات، هذا هالك ولا يهلك على الله إلا هالك. فإذا كان الإنسان قد وقع في سيئات وذنوب فإنه يؤمر بأن يكثر من الحسنات حتى تمحو أثر تلك السيئات، هذا سبب من أسباب التكفير. وأما السبب الرابع فهو المصائب التي تصيب الإنسان في هذه الحياة، والأدلة على ذلك كثيرة. الله تعالى يسلط المصائب على الناس ليختبرهم، قال تعالى: ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين ونبلو أخباركم، ولنبتليكم بالمصائب حتى نطهركم وحتى نختبر من يصبر ومن يجزع. وردت أدلة كما سمعنا تدل على أن الحسنات تزداد بالمصائب والسيئات تمحى بالمصائب، فإذا صبر العبد على المصيبة كتب له بها حسنات ومحي عنه بها سيئات. المصائب تعم المصائب في النفس وفي المال وفي الأولاد وفي الأقارب ونحو ذلك. فإذا أصاب الإنسان خوف أو مرض أو جوع أو فقد مال أو فقد ولد أو موت قريب وحزن على ذلك وأصابته هذه المصيبة ولكنه علم أنها من الله أثابه الله، قال قتادة في قول الله تعالى: ومن يؤمن بالله يهدي، قال علقمة في قوله: ومن يؤمن بالله يهدي قلبه، هو الرجل تصيبه المصيبة فيعلم أنها من عند الله فيرضى ويسلم. وقال صلى الله عليه وسلم: إن عظم الجزاء مع عظم البلاء. عظم الجزاء يعني كثرة الجزاء، مع عظم البلاء يعني مع كثرة الابتلاء. وإن الله إذا أحب قوما ابتلاهم فمن رضي فله الرضا، من سخط فله السخط. وفي الحديث: إذا أراد الله بعبده الخير عجل له العقوبة في الدنيا، وإذا أراد بعبده الشر أمسك عنه بذنبه حتى يوافي به يوم القيامة. وسمعنا قوله صلى الله عليه وسلم: ما أصاب العبد من هم ولا غم ولا نصب ولا وصب حتى الشوكة يشاكها إلا كفر الله بها من خطاياه. وهذا بشرط أن يعلم أنها من الله ويصبر. أما المصائب التي تصيب بعض الناس ويشتكي إلى الناس ويجزع ويصيح وينوح فإن هذا يبطل أجره. ولهذا وردت الأدلة الكبيرة في بيان وجوب الصبر والنهي عن الجزاء. أما السبب الخامس فهو ما يهدى إلى الميت بعد موته. بعد موته يهدي إليه المسلمون يدعون له يتصدقون عنه أقاربه أو أحبابه أصحابه يصل إليه ثواب ذلك. فإنهم أولا يصلون عليه ويدعون له ويترحمون له ويهدي له أهله حسنات ويستغفرون له ويتصدقون عنه ويوقفون له أعمالا جارية وما أشبه ذلك فتكون أسبابا في مغفرة الذنب. أما السبب السادس فهو عذاب القبر. قد يسلط عليه العذاب إذا كان عنده بقية ذنوب فيكون ذلك سببا في نحوها. فتنة القبر وعذاب القبر وما فيه من الأحوال. أما السبب السابع فهو أحوال يوم القيامة. ما يكون في يوم القيامة من الأحوال والفزع والشدائد والفزع الأكبر. وذلك أيضا مما يكفر الله به الخطايا ويمحو به الذنوب ونحوها. أما السبب الثامن ورد في الحديث أن الناس إذا عبروا الصراط وقفوا على قنطرة بين الجنة والنار فيقتص من بعضهم لبعض مظالم كانت بينهم. فهذا أيضا مما تكفر به السيئات ويزال عنه أثرها. وأما السبب التاسع فقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بأن هناك شفاعة أن الله تعالى يشفع عباده الصالحين وأنبياءه في أهل الحسنات فيشفعون لهم ويخرج الله من النار بشفاعتهم من قدر الله أنه يزول عنه أو تزيل عنه هذه الشفاعة أثر السيئات. وأما السبب العاشر فهو رحمة الله عز وجل وعفوه عن عبده. فإنه ورد في الحديث أن الله يقول شفعة الأنبياء وشفعة الملائكة وشفع الصالحون ولم يبق إلا رب العالمين. فيخرج الله قبضة من النار لم يعملوا خيرا قط يعني من أهل العقيدة والتوحيد فيدخلهم الجنة. وبكل حال هذه الأسباب وغيرها يغلب العبد بها جانبا بحيث يعلم أن هذه من الأسباب التي يدفع الله بها العذاب ويكفر بها السيئات. فإذا لم تنفع هذه الأسباب وبقي على العبد سيئات لم تكفر بهذه المكفرات كلها فحينئذ لا بد أن يدخل الكير حتى ينقى. فإن النار بمنزلة كير الحداد. الحداد إذا كان عنده حديدة فيها صدى أو فيها مزيج من الخلط والتراب ونحوه ماذا يفعل بها؟ يدخلها النار حتى تذوب. فإذا ذابت تلك الحديدة صفى منها الحديد الخالص أما التراب والصدى والخبث فإنه يرسل ولا ويتبين ما هو صالح وما ليس بصالح. قال الله تعالى: ومما يوقدون عليه في النار ابتغاء حلية أو متاع ذهبا ومثله. يوقدون النار على الذهب حتى يذوب ويخلص ما هو ذهب وما هو نحاس. يتميز عن هذا بشير الحداد، ويوقد الحداد أيضا على هذه النعلة الحديد حتى يتميز ما هو حديد خالص وما ليس بخالص من التراب ونحوه. فكذلك النار التي أعد الله لعذاب العذاب يدخلها هذا الذي بقيت عليه سيئات وبقيت عليه ذنوب لن تكفرها هذه المكسرات. فإذا حجب ونقي ولم يبق فيه إلا ما هو خالص عند ذلك أذن الله بإخراجه بعد ما يمحص، لأن دار النعيم وهي الجنة دار طيبة ولا يدخلها إلا الطيب، لا يجاوره فيها إلا من هو طيب. فالذي معه شيء من الخبث لا بد وأن ينقى. وبكل حال عقيدة أهل السنة أنه لا يخلد في النار أحد من أهل التوحيد وأهل الإيمان، وأن من ليسوا بمؤمنين فإنهم يلحقون بالكفار. معلوم أن الإيمان الذي هو تحقيق الإيمان بالأركان الستة، أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر خيره وشره، الإيمان بهذه الأركان الستة هو الذي يحمل على الأعمال الصالحة. ولكن هذا الإيمان قد يكون ضعيفا فيقع معه شيء من المعاصي والمخالفات، ويقع صاحبه في شيء من التقصير وترك بعض الطاعات، فتتراكم عليه الذنوب فيحتاج إلى ما يمحوها وما يكفرها. وقد يكون ضعفه كثير فيكثر تناوله للسيئات، وقد يكون ضعف الإيمان قليل فلا تكثر منه السيئات فيمحوها ربه بالمكسرات. وقد يكون الإيمان قويا راسخا أرسخا من الجبال، فلا يقدم العبد على شيء من السيئات ولا من المخالفات ولا يترك شيئا من المحرمات. فهذا هو السبب. أما من فقد الإيمان بهذه الأمور، ضعف إيمانه بالله أو لم يؤمن بالله إلها وربا، وإنما أنكر أن يكون الله إلهه وربه وعبد إلها غيره أو نحو ذلك، أو لم يؤمن باليوم الآخر ولم يصدق بالبعث، بل أنكر الدار الآخرة وأنكر الجزاء والجنة والنار وجعل الدنيا هي الدار التي ليس بعدها دار وما أشبه ذلك. وكذلك إذا أنكر الشرع الشريف وأنكر كتاب الله أو كتبه المنزلة، أو أنكر رسالة الرسل وما جاءوا به، أو لم يؤمن برسالتهم وبما جاءوا به، أو رد شيئا من شرعهم ولم يقبله، فمثل هذا لا يكون مؤمنا، وذلك لأنه لم يثبت الإيمان في قلبه. فلا تنفعه طاعات فأطاعها، ولا قربات تقرب بها، حيث أنها لن تكن على أصل ولن تكن على أساس. إذن فهذه المكسرات التي هي 10 أو 11 أو 12، هذه في حق أهل الإيمان وأهل العقيدة وأهل التوحيد الذين قد يضعف توحيدهم بسبب من الأسباب. فأما من ليسوا من أهل العقيدة ولا من أهل الإيمان، بل من أهل الكفر والنفاق والشرك والمخالفات الإنكار للدار الآخرة أو الإنكار لجزاء الحساب أو الإنكار للشرائع وردها أو ما أشبه ذلك، فهؤلاء كفار لا تنفعهم أعمالهم بل أعمالهم يحبطها الله، كما قال تعالى: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا، ولو أكثر من الصدقات ولو أكثر من الحسنات وما أشبه ذلك، ما دام أنها ليست على أساس وأصل أصيل وهو العقيدة الراسخة التي هي أركان الإيمان كما ذكرنا.